ورد الرسالة على أصحابها ويقولون لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قضية النبوة والرسالة، حتى قال قائلهم ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن هم يعترفون بوجود الله ولكن هم يكذبون المرسلين في دعواهم. القضية الثالثة من قضايا الأصول، أصول الدين، هي قضية استحالة البعث. واستحالة البعث كانت تقوم على شبه ثلاثة. الشبهة الأولى أن هؤلاء الذين يموتون وتتحلل أجسادهم ويتحولون إلى تراب وتضيع المعالم، وهذا أمر لم يكونوا يتصورون أن الله تبارك وتعالى عنده من العلم ما يعلم به مآل هذه الأجساد التي تحللت. فالقضية عندهم لم تكن تنحصر في عبادة آلهة مدعاوة فقط من دون الله، بل كان هذا الأصل الذي خالفوا فيه يعود على أصل الربوبية بالإبطال، وكذلك في قضايا الأسماء والصفات، لأنهم كانوا يتصورون أن هؤلاء يؤثرون في الكون، وهذا التأثير من صفات الربوبية، إضافة أي إلى أنهم كانوا يظنون أن الله لا يعلم كل شيء. ولذلك قال مشركو مكة هل إذا تناجينا وتكلمنا سرا يعلم ربنا ما نقول أم لا يعلم إلا إذا تكلمنا جهرا؟ فقال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن قضية الإشراك بالله ترتبت عليها انحرافات متعددة في تصورهم لألوهية الإله في قضايا الأسماء والصفات والربوبية والألوهية. فليست القضية منحصرة في أنهم يؤمنون كما جاء الرسل بربوبية الله كما تليق بالله وبأسماء الله وصفاته كما تليق بالله، ثم جعلوا الملائكة أو الأنبياء أو الصديقين والشهداء والصالحين وسائط وفقط. وإنما الانحرافات إن كانت هذه الانحرافات في العقيدة موجودة عند أهل الكتاب، فما بالكم بالمشركين الذين ما قرأوا كتابا ولا تصفحوا كتابا من كتب الله وما تعلموا شيئا. إن كان الذين يقال عنهم إنهم أهل الكتاب قد وقعوا في انحرافات عقلية، واعتقد اليهود أن الله يتمشى في الجنة وأن الله ينسى وأن الله يندم وأن وأن وأن إلى آخر الهرطقات الموجودة في كتب القوم، فما بالكم بالمشركين من الجهال. ولذلك علم الله في نظرهم كانوا يعتقدونه اعتقادا لا يليق بالله. ومن هنا هذه الأجساد والملامح التي تضيع والآثار كيف يجمعها الله تعالى. ولذلك قال المشرك وقد جاء بعظم فتته وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أترى هذا بعدما رم يعيده الله، ينكر هذا الكلام. ولذلك رد الله عليه قائلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فأثبت صفة العلم التي ينكرها هؤلاء يؤمنون بالعلم إيمانا لا يرقى إلى مستوى الحقيقة على الإطلاق. ولذلك رد عليهم رب العالمين في القرآن وأوضح إحاطة علمه بكل شيء. وسع ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الأمر الثاني، هل قدرة الله تتعلق بهذه الأجزاء التي تفرقت وتحللت؟ هذا عن آبائنا وأجدادنا، ولذلك قالوا أوآباؤنا الأولون، الآباء الأولين. ولذلك قال الشاعر صاح هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عاد خفف الوطأ. ما أظن أديم هذه، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. سر إن استطعت رويدا لاختيالا على رفات العباد، إلى آخر ما قال شيخ المعرة. إذن معنى ذلك أن هذه الجثث التي تحللت والقبور التي تبعثرت كيف تعود مرة أخرى ليتعلق بها العلم عند المشركين؟ لا. هل تتعلق بها القدرة؟ لا. ثم كانت ثالثة الأسافي أنهم وجدوا الأمر لا حكمة من وجوده، وإنما هي أرض أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. وجنة الإنسان هي جنة الدنيا، وللأسف هذا الأمر ورثه بعض أهل الكتاب، فوجدنا أن اليهود لا يؤمنون بجنة إلا بالجنة الموعودة في أرض الميعاد ليقيموا فيها مملكة يهوى. ولذلك قالت كتب القوم من الحديث عن اليوم الآخر. ولذلك رب العالمين رد عليهم في القرآن ردودا تفصيلية. ولذلك دائما حينما يقول القائل أي كتاب هذا الذي ندرس في العقيدة، نقول أعظم كتاب يدرس العقيدة هو القرآن الكريم. القرآن الكريم بالسنة الشارحة له. ذلك إذا رأينا أحد أهل العلم من علماء السنة يكتب كتابا عن العقيدة، تجد الكتاب عبارة عن ماذا؟ قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، اعتقاد لا يحتاج إلى أن ينشئه منشئ يقول فلان اعتقاد فلان واعتقاد علان. لا يا أخي، الاعتقاد هو اعتقاد رب العالمين، الاعتقاد الذي أنزله رب العالمين وأراده لنا رب العالمين وامتحننا به رب العالمين وآمن به المرسلون. ولذلك نجد سورة كسورة قاف يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، الجثث اللي الأرض بتأكلها، لأنهم قالوا كما سمعتم في سورة السجدة فإذا وقالوا إذا ضللنا في الأرض، ضللنا هذه كلمة الضلال يقال مثلا ضل السمن في الطعام، طبع السمن على النار مع الطعام بيروح فين؟ السمن بينتشر، يقال لغة ضل السمن في الطعام، ضل دخل دخل في المسام. فقالوا إذا ضللنا في الأرض، الأرض كلتنا ولم يصبح لنا أكساد ولا أي شيء على الإطلاق، تحولنا إلى تراب، أكلتنا الأرض. أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولذلك قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ليس هذا فقط، وعندنا كتاب حفيظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، هذه الأجساد التي تموت قبل أن يخلق فلان الذي يجلس أمامكم، قبل أن تخلق السماوات والأرض، السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، حتى الجلسة التي نجلسها الآن ما تفكرون فيه مكتوب في اللوح المحفوظ. فهذا الجثمان المخلوق مكتوب في اللوح المحفوظ بكل ما دار فيه وفي حياته كلها قبل أن ينشأ وبعد أن مات وبعد أن تحلل، كله مكتوب. الذرات التي تحللت، بل الذرات والخلايا التي تتجدد في الإنسان وتسقط كما يسقط الورق في الخريف، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل مكتوب، لا نقول في علم ربنا فقط، علم هذه منتهية، وإنما كتب في اللوح المحفوظ، وعندنا كتاب حفيظ محفوظ، محفوظ هذا اللوح مكتوب فيه كل شيء كل شيء. أما بالنسبة للقدرة فالأمر بالنسبة لرب العالمين، يقول للشيء كن فيكون. الأمر ليس فيه معامل الكيمياء ونشوف هذه الذرة ويمسك التراب والتراب بقى ننظر فيه دي بصمة فلان والدي ان ايه ونحلل عشان نجيب جثمان تحلل. لا، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن لإبراهيم، قال بلى، إيمان عظيم، ولكن يريد إيمان المعينة، يريد عين اليقين. فقال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل من مجموعة الطيور واذبحهم وقطعهم واعملهم كفتة، ثم بعد ذلك خذ قطع وضع على رؤوس الجبال الخليط، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ، وهو على كل شيء قدير. ولذلك قال سبحانه وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذن العلم والقدرة حينما نعتقدهما الاعتقاد الموافق للحق فحينئذ تزول الشبهتان، فبقيت شبهة الحكمة. ولذلك يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. يتعالى الله عن أن يخلق الخلق بدون غاية، بدون آخرة، بدون بعث، بدون قيامة، بدون حساب. إن هذه الدنيا فيها الظالم والمظلوم، فيها المؤمن وفيها الملحد، فيها القاتل وفيها المقتول، ويعيش الظالم ظالما ويموت ظالما ولا يقتص منه. الحياة لا يحدث فيها القصاص الكامل. نعم يحدث بعض القصاص، ولكن مهما كان واحد قتل مئة أخذنا فقتلنا، لم نقتله مئة مرة بل قتل مرة واحدة. رجل اعتدى على الأعراب يقتل مرة أم عدة مرات، وربما سجن، وربما كان له محامي من أصحاب اللثن ومن أصحاب استخدام الثغرات في القانون. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم القضاء ويقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر، أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هل كل الناس ينظرون إلى هذا الحديث ويعملون به؟ البعض يظن أن حكم القاضي يحل الحرام أو يحرم الحلال، يقول لك أنا معي حكم محكمة والأرض ملكي وكذا ملكي، وينسى أن الحاكم في الأرض حتى الحاكم الذي يقضي بين الناس. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وإنما يحكم بالظاهر، أما الذي يعلم حقائق الأمور على حقائقها وهو وحده الذي يحكم بالحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. محاسب سبحانه وتعالى. ولذلك كان لابد من القيامة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ولذلك يقول سبحانه يتعالى عن سوء ظنكم بربكم فتنكروا القيامة أو تنكروا البعث. ولذلك يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق. والحق لابد وأن تكون هناك محاكمة في الآخرة ومحاسبة في الآخرة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. ولذلك يقول بالحق وأجل مسمى. فإذا رب العالمين أبطل كل هذه الشبهات وحق الحق سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا سورة الحج التي افتتحت بالكلام عن زلزلة الساعة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل، جادلوا في الساعة وجادلوا في التوحيد وجادلوا في النبوة وأنكروا القرآن الكريم مع أنه الحق. وهنا لما كان الأمر السورة وافتتاحيتها تتحدث عن قضية القيامة، فحينما ذكر الجدال ذكر القضية التي هي موضوع الساعة فقال يا أيها الناس، الخطاب موجه لكل الناس، وهذا دليل هنا لأن الذين أنكروا الساعة هم المشركون، وهذا دليل على مكية هذه الآيات. يا أيها الناس، يا كل الناس في كل زمان وفي كل مكان، إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم، لم يقل إذا كنتم لأن إذا للتحقيق لكن إن للتشكيك، هل المشركون كانوا متحققين أم كانوا الشك؟ يعني الأمر بالشك والريب بالنسبة لهم محقق؟ نعم. فلماذا عدل عن إذا إلى إن؟ لأن كلامهم غير مبني على شبهة أصلا، فهذا دليل على أنه نقضه قبل أن يرد عليه، كما قال سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. دي فيها الإجابة، لو تذكر مسكين غلباوي وصاحب لسان طويل وبيجادل ونساي، بتجادل ربك؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، لو تذكر النطفة لما جادل. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، فإذا فجأة هو خصيم مبين وضرب لنا الغلباوي، الخصيم المبين ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لو تذكر لما ضرب المثل. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الأمر بيأتي وعكسه، عكس الشيء من الشجر الأخضر مصدر الينوعة والماء يخرج منه نار. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فهنا يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، وجعلهم في داخل الريب، في ريب، فأحاط الريب بهم إحاطة الظرف بالمظروف في داخله، لفي التي تدل على الظرفية. إن كنتم في ريب من البعث، البعث المقصود بمصطلح، وإلا فإن كلمة البعث بمعنى الإثارة، ولذلك كان الرسل مبعوثين، ولقد بعثنا في كل أمة نذيرة، بعث في كل أمة نذير رسول، إنما بعثتم ميسرين لا معسرين، هو الذي بعث في الأميين رسولا لكن البعث المقصود بهنا بعث الجثث، بعث الناس من القبور من الأجداث، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ننظر إلى السرعة إذا التي تدل على الفجاءة، ونفخ في الصور فقط فإذا فجأة هم من الأجداث الذين ماتوا منذ قرون عديدة وتحولت أجسامهم وتحولت إلى أشياء متعددة، وقد تكون هذه الأجساد تحولت إلى تراب، والتراب دخل في صناعة المباني وذهب جزء منه يمينا وجزء منه انتقل إلى قارة أخرى، ومن الممكن أن يكون قد أكله حيوان وأكل الحيوان حيوان، أو أكله السمك في البحر وأكل السمكة. كل هذه الأمور راحت ذهبت، وفجأة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وتذكروا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إن كنتم في ريب من البعث، شكين والشك قتلكم، فإنا خلقناكم من تراب. حينما ينظر أهل العربية في النحو يقولون هذه جملة شرطية، فإن بعدها جملة الشرط، بعد كده في جواب للشرط، فإنا خلقناكم لا تصلح لأي تكون جوابا. يعني إيه إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم؟ هذا دليل الجواب. أما الجواب فاعلموا، فانظروا، فدققوا النظر، فإنا خلقناكم. يبقى الجواب دل عليه دليله، دل على جواب جملة الشرط الدليل اللي هو إيه؟ فإنا خلقناكم. فكأنه قال فاعلموا أنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. فإنا خلقناكم من تراب. المفسرون يقولون إن الذي خلق من التراب هو آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا حق، ولكننا لم نشاهد هذه القضية، وإنما أعلمنا بها ربنا عبر المرسلين وعبر رسالات المرسلين. فإنا خلقناكم من تراب. أبوكم الأول آدم خلق من تراب، كما سمعتم الذي في الصلاة الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين اللي هو مين؟ آدم. ثم جعل نسله أبناءه من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. فإنا خلقناكم أي خلقنا أباكم آدم من تراب. وهذه النقلة العظيمة من التراب إلى الإنسان المكرم كيف كانت؟ ومن يستطيع أن يتصورها؟ تصور أنت حينما يأتي رب العالمين بطين تراب، هذا التراب اختلط بالماء فأصبح طينا، وهذا الطين حينما ترك أصبح مسنونا، مسنون زي ما بتقول مصنن، الرائحة تغيرت، مسنون يعني زي ما بنقول احنا في لغتنا في مصنن من الركنة، تمام، مسنون. ثم إذا جف أصبح صلصال من حمأ مسنون، الحمأ المسنون لما جف أصبح صلصال، إذا ضربته يصل زي كالفخار، صلصال كالفخار. إذن هذه مراحل خلق من؟ آدم. وكان مجوفا فمر به إبليس فنظر إليه وبين فيه وكلم نفسه لو صلت علي لأعصينه ولئن صلت علي لأغوينه. إذن بدأ ينظر إليه، هذا مخلوق عبارة عن طين، تمثال على هيئة البشر، ولكن حدث أمر لا نستطيع أن نفهمه ولا أن نعيه ولا أن نتصوره، ونفخت فيه من روحي. إذن آدم خلق بتشريف عجيب، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، سويته ذلك قال له، بيقول لإبليس ما منعك ألا تسجد، أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا آدم خلق بيدي رب العالمين، وهذا تكريم وتشريف لآدم عجيب. ولذلك كان آدم هو أجمل الخلق. ولما يقال لنا إن يوسف أوتي شطر الحسن، يعني أوتي شطر حسن من؟ آدم. فقد كان آدم أجمل البشر لأن الله خلقه بيديه. ثم بعد ذلك كانت النفخة التي غيرت وجه الدنيا والتاريخ، ونفخت فيه من روحي، روح مملوكة لله مخلوقة. ولكن ما هي الروح؟ ما زال العالم إلى الآن لا يستطيعون أن يعرفوا حقيقة الروح. والروح تنفخ ما زالت، يعني أنا أقول هذا الكلام ولقد نفخ الآن في هذه اللحظة التي أخاطبكم فيها في أرواح آلاف مؤلفة من الأطفال الآن في أرحام الأمهات، ينفخ الآن في عشرات الألوف بل مئات الألوف من الأطفال. إذن هو خلاق رب العالمين، ليس بخالق فقط بل خلاق، خلق وما زال يخلق سبحانه وتعالى، وما زالت أرحام النساء تدفع ملايين البشر، وما زال الرجال يدفعون منيا يعني مليارات المليارات لو قدر أنها تخلق بشرا. وفرة وفرة عند رب العالمين، ليس عند ربكم سبحانه وتعالى أمر مما ترونه أنتم في حياتكم وتتعاملون بأسلوب قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. خلاق سبحانه وتعالى، فإذا نفخ فيه من روحه سبحانه فتغير الأمر تماما، وأصبح آدم هو آدم المكرم بهذه النفخة. وهذه النفخة تنفخ فيصبح الطين إنسيا مكرما له تكريم من قبل رب العالمين، ويكون إنسانا مكرما، وفجأة تسلب منه الروح فيتحول إلى رمة، ويتخلص الناس من الأجساد أجساد الأعزة الأحبة نسعى إلى، ويقولون لنا إكرام الميت دفنه لأن الروح قد غادرت. ولذلك يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم الروح وأنتم حينئذ تنظرون، تتعلق العيون بهذا العزيز، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. دل هذا على أن المقصود أشياء ترى وليس هو الله، وإنما ملائكة الله قد دخلت لأخذ الأمانة، وهذا تفسير السلف. وأنتم حينئذ تنظرون، هذا ليس من التأويل في شيء بل من التفسير، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب، نحن بملائكتنا الملائكة موجودة أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، غير مدينين غير مجزيين غير محاسبين، لا توجد قيامة ولا بعث ولا نشور، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، إن كان الأمر كذلك فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، رجعوها إن كنتم صادقين. لكن الأمر عند الله، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم إلى آخره. وإذا هذه الروح تخرج وأنت لا تدري عنها شيئا، كيف دخلت، كيف نفخت في رحم الأم الروح، وكيف سلبت من العزيز من والدك أو ابنك أو أبي أو أمك أو أحد أحبابك، نزعت أمامك وأنت لا تدري أين هي الروح حقيقتها لنا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أبوكم آدم، طيب بقية أبناء آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين اللي هو النطفة، ثم من نطفة، وقصة النطفة قصة حينما تحدث عنها في سورة الواقعة حينما ذكر أدلة البعث باستفاضة ولكن بتركيز وبإجمال، فقال نحن خلقناكم، هذا هو الدليل الأول، فلولا تذكرون نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ده دليل أكبر دليل على البعث. سورة الواقعة عبارة عن ماذا؟ الواقعة، القيامة، وأدلة القيامة، هي السورة كلها نلخصها في هذا، أحداث القيامة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، وانقسام الناس إلى كنتم أزواجا ثلاثة، وختمت أيضا بالأزواج الثلاثة، تمام؟ طيب بعد ذلك تحدثت عن الأدلة، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني فهل لا تصدقون، ده دليل الكل يعتمد الذي يخلق البشر رب العالمين قادر على الإعادة، بس محتاج دليل فيه كم كلمة؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أربع كلمات. طيب أفرأيتم ما تمنون، هي دي النطفة، قصتك لابد لكي تعرف وتجادل اعرف قصة خلقك أيها الإنسان، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، خلقتم أبوكم آدم من تراب، نعم، أتريد أن تعرف هل أنت مخلوق من تراب أم لا؟ حل الجسم الإنسان، عناصر جسم الإنسان هي عناصر الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج، ولذلك حينما يتحلل الإنسان يصبح ترابا، هو خرج من هذه الأرض، الله أنبتكم من الأرض نباتا، فقصتك قصة الأرض وقصة النبات. فقال أفرأيتم ما تمنون، هي دي المنية، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. هذا المني قد يقول لي عم انت جاي تكلمنا عن المني، أصل خلقك هذا شيء، ولذلك العلماء لما ناقشوا المني قالوا ليس بنجس، أصل خلق الإنسان ليس بنجس، المني ليس بنجس، طيب هذا هو المني من أين جاء؟ أبوك أكل وأمك أكلت من تراب هذه الأرض، من طعام هذا الأرض، من ماء هذه الأرض، أخرج منها ماء ومرعى، ثم اشتغلت غدد في جسم الإنسان فحولت هذا إلى خلية كذا وإلى كذا وإلى كذا، لأنه في النهاية الطعام يتحلل ويتحول ويصير في الدم، ومنه تؤخذ خلاصة، هذه الخلاصة هي المني. هل يوجد في الخصيتين مصانع عالمية لإخراج هذا الذي يخرج؟ من يشرف على هذا؟ أنت لا تدري شيئا عن هذا، يقال الولد وصل لسن البلوغ فنزل منه المني، قصة المني وخلقه وهذه الدفقة التي تنزل، يقول لنا العلماء فيها حوالي 200 مليون حيوان منوي قد تكون كلها صالحة لهذا، ثم في مرة من المرات يختار حيوان منوي واحد ليكون أنا أو أنت أو هو أو غيره أو هي أو غيرها. ووفرة تلقى بعد ذلك حيثما أراد الله تبارك وتعالى في الصرف الصحي. لا يبقى إلا شيء واحد يتعلق به، الخلق وإرادة رب العالمين. إذن هذه الدقة فيها ملايين، شيء لا يرى بالعين المجردة في وسط هذا السائل الذي يتغذى منه. فإذا به بعد ذلك أنت لا تدري عنه أي شيء على الإطلاق، فيه خصائص وراثية كامنة فيه، لدرجة أنه لو كان الإنسان مثلا على سبيل المثال من إخواننا زنجي، يكون فيه لون البشرة ويكون فيه تجعيدة الشعر. إذا كان لونه كيف لون العين هيكون كذا، صفات وراثية موجودة فيه. وهذا أمر معلوم منذ القديم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اللعان لو جاءت بي أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن تحماء، فجاء كذلك في قصة اللعان. يعني هيأتي مثل أبيه الذي اتهم فيها، إن جاء بهذا الشك إذن هو ابن فلان. وحينما حدث هذا قال لولا اللعان ولولا الأيمان لكان لي معها شأن آخر، يعني يقيم عليها حد الايه الرجل، مش كده ولا ايه؟ اذا معنى ذلك ان هذه الامور معلومة منذ القديم، هذا هو المني. ولذلك قال افرأيتم ما تمنون، المني انتم تخلقون ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ثم قال هنا فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، أهو يخلق الإنسان من النطفة التي تأكل، وليس منها وحدها مني الرجل، بل يتعلق ببويضة المرأة. ولذلك قد يأتي شبه أخوالي شبه أقارب الأم، لأنه يحدث الخلط ويختلط هنا حيوان الرجل مع بويضة الأنثى التي خرجت من المبيض والتقطه عند مدخل الرحم، ثم بعد ذلك حدث بينهما ازدواج واشتباك معا فيما يقال عنه عند الأطباء بالزيجوت. بعد ذلك يتحول إلى علقة فيعلق بجدار الرحم، ثم تبدأ قصته التي ذكرها الله في عدة آيات من القرآن الكريم. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. وأحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام كنا قد شرحناه بتفصيل في شرح الأربعين النووية والعهد بها قريب في دورة رمضان السابق، تحدثنا عن هذا الحديث بتوسع وناقشنا أقوال أهل العلم فارجعوا فيه، ولنا كلام في ذلك في تفسير سورة الرعد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. كل ذلك بيناه في تفسير سورة الرعد أيضا. فهنا يقول فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. النطفة تحولت بعد فترة إلى علقة، والعلقة قد تكون المقصود بها كتلة الدم المتجمدة أو العلقة الدودة الحمراء التي تكون في الماء كما قال بعض المفسرين، لأنها دودة وتكون صغيرة جدا، ثم تتحول إلى مضغة. والمضغة كما توضع قطعة اللحم في الفم وتمضغ جيدا، ويحدث بعد ذلك أن هذه المضغة تكون مخلقة أو غير مخلقة. جاء عن ابن مسعود إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا ربي، نحن لن نذكر حديثة الأحاديث التي تحدثت عن النطفة والعلقة والمضغة بالتفصيل، وإنما ذكرت فقط أثر ابن مسعود الموقوف عليه وهو صحيح ولو حكم الرفع. لماذا؟ عشان الذي ذكر مسألة المضغة المخلقة وغير المخلقة. فقال إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا ربي مخلقة أو غير مخلقة؟ فإذا قال مخلقة مجتها الأرحام دما يبقى تسقط يحدث السقط، وإن قال مخلقة قال يا ربي فما صفة هذه النطفة؟ أذكر أم أنثى؟ ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقي أو سعيد؟ قال فيقال له انطلق إلى أم الكتاب فاستنسخ منه صفة هذه النطفة. أم الكتاب اللوح المحفوظ يأخذ منه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، لأن كل مكتوب في الكتاب الأم، وعنده يمحو الله ما يشاء ويثبت في كتب الملائكة، لكن أم الكتاب ليس في محو ولا إثبات، أم الكتاب اللي فيه يتحقق، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب ليس في محو إثبات، أم الكتاب هو الذي سيحدث ويتحقق، ولذلك لا يعتري نسخ، وإنما ينسخ منه يعني ينقل منه إن كنا نستنسخه ما كنتم تعملون. فيقول انطلق إلى أم الكتاب فاستنسخ منه صفة هذه النطفة. قال فينطلق الملك فينسخها فلا تزال معه حتى يأتي على آخر صفتها لوحة حكم الرفع. هذه القضية قضية مخلقة أو غير مخلقة، للعلماء فيها كلام. الحديث هنا أو الأثر بيتكلم عن النطفة، تمام، إذا وقعت النطفة في الرحم، لكن الآية بتتكلم عن إيه؟ المضغة. ولذلك العلماء قالوا إذا معنى ذلك أن الله يريد أن يبين أن المضغة حينما تصل إلى مرحلة معينة تخلق أو لا تخلق، فإن خلقت، ولذلك قال مخلقة، مخلقة صيغة مبالغة من الخلق، لأنه قال خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث، وضعوا هذا في اعتباركم كما جاء في سورة الزمر، في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي تكون الكيس الذي يكون فيه الجنين. هذه الظلمات الثلاث من يرى فيها؟ إننا نريد غرفة عمليات لإنشاء هذا الجنين تكون منيرة فيها أضواء، لكن لا، يخلقها رب العالمين في ظلمات ثلاث. كيف هذا؟ لا يقال مع الله كيف خلق في ظلمات ثلاث. طيب إذا كان في ظلمات ثلاث فمن يعي؟ من يعرف؟ من يدري بما يدور؟ لقد دخلت نطفة وخرج طفل، دخلت النطفة خرج طفل، أنا لا أعي شيئا. والعلوم السابقة لم يكن الناس على دراية بمثل هذه الأمور، ولم تكن هناك بقى أشعة تلفزيونية ولا في كذا ولا أجهزة رد ولا تصوير داخل الرحم ولا شيء من هذا القبيل، فكانوا لا يعرفون هذه الأمور إلا عن طريق السقط، ما تقذفه الأرحام فيرون نقطة الدم أو قطعة الدم وينظرون فيها، ويقوم الأطباء بالنظر فيها، وهذه مخططة هذه غير مخططة، هذه تم تصويرها، هذه فيها أجزاء تدل على أنها كانت ستصبح جنينا، هذه كذا، هذا الأمر لنبين لكم. فقال بعض العلماء لنبين لكم مخلقة وغير مخلقة بتقذفها الأرحام، لنبين لكم حتى تروا بأعينكم ما يدور في الغرف المظلمة في الظلمات الثلاث. هذا كلام، ولكن أحيانا يكون النظم القرآني والتركيب القرآني أعلى وأشمل من النظرة السطحية الأولى، لأن هذه أمور يكشف عنها الزمن ويكشف عنها العلم ويكشف عنها ما يتوصل إليه علم البشر من علوم خاصة بعلم الأرحام. ولذلك وجدنا العلماء مثلا على سبيل المثال الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين يرجح هذا الذي قلته لكم مخلقة وغير مخلقة، وده قول مجاهد، وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. مخلقة يعني ربنا خلقها حتى تصبح بعد ذلك إنسانا، غير مخلقة يقذفها الرحم. ده كلام الإمام الطبري وعليه كثير من المفسرين. الشيخ الشنقيطي وهو من علمائنا المتأخرين له وجهة نظر أخرى، فقال لا، عندنا قرينة في الآية تخطئ الطبري ومن معه من المفسرين. قيل له ما هي؟ قال الله يقول فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من كمل بقى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. يبقى من النطفة المخلقة والغير المخلقة خلقناكم، وغير المخلقة على كلام الطبري اترمت بره لفظها الرحم فلم يخلق الإنسان منها، واضح. وبناء على ذلك قال لا، نحن نتوقف هنا ولا نرجح قول الإمام الطبري، بل نرجح ما يدل عليه ظاهر القرآن الكريم اللي مخلقة. ثم نظر إلى كلام أهل العربية ومن كلامهم أن المخلقة هي التي تم تخليقها خلقا تاما، لكن غير مخلقة يعني فيها نقص، فيكون هناك بعض العجز والنقص في بعض المخلوقات كما يحدث في بعض الأجنة، إنه ينزل كامل ولكن عنده نقص ضعيف، عنده كذا. المخلق الكامل التام، وغير المخلق غير التام. هذا كلام الشيخ الشنقيطي، والبعض اعتبره يعني تفسيرا راجحا في هذا الشأن. ولكن بقي أرض أيضا إشكالية، الإشكالية هذه ما زالت موجودة فيما قاله الإمام الطبري، أن غير مخلقة لا تقال على الشيء غير التام فقط، وإنما يقصد بها الذي لم يخلق أصلا، أو الخلايا التي لم تشارك في بناء جسم الإنسان والتي تحولت إلى أعضاء في جسم الإنسان. ولذلك وجدنا علماء الطب لهم كلام هنا، وهذا ما يجعلني أقول إن الآية تشمل كل أقوال المفسرين، يعني الأمر أوسع والأمر أشمل، ليس كلام الإمام الطبري هو الكلام الوحيد في المسألة الذي يرجح، ولا كلام الشنقيطي يرجح، بل الآية تشمل كل هذه الأقوال. انظروا إلى كلام علماء الطب في هذا الأمر. رب بس تيجي معايا، أحسن أحيانا بتختفي. نعم. بيتكلم الدكتور محمد علي البار في خلق الإنسان بين الطب والقرآن، في مخلقة وغير مخلقة، بعد أن ذكر الصور، صور في داخل الرحم. قال من الصور السابقة يتضح أن العلقة وهي تنغرز في جدار الرحم وتنشب فيه في اليوم السابع من التلقيح تبدأ في التمايز إلى طبقتين، طبقة خارجية ووظيفتها قضم خلايا الرحم. يبقى عندي هنا طبقة وظيفتها قضم حتى تنغرز فيه قضايا قضم خلايا الرحم والاتصال المباشر بالبرك الدموية الرحمية لامتصاص الغذاء منها، وهناك طبقة داخلية وظيفتها تكوين الجنين وأغشيته. باختصار إن هناك طبقتين مخلقة وغير مخلقة، فالطبقة الخارجية غير مخلقة قطعا اللي هي اتعلقت، والداخلية مخلقة لأنه يخلق منها الجنين وأغشيته. ثم قال وهذا أحد المعاني والدلالات التي تعطينا إياه الآية الكريمة، وتبقى بعد ذلك الدلالات والتفسيرات الأخرى قائمة، يعني الأمر ممكن يعم. وذكر قول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وقال الحديث الصحيح يؤيد ذلك اللي هو ذكرناه الآن، وبين أن ممن صححه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم والإمام ابن القيم في طريق الهجرتين. قال وهذه الأقوال كلها تتفق تمام الاتفاق مع الحقيقة العلمية ويؤيدها الواقع ولا غروة، إذا تطابقت الحقيقة العلمية مع الحقيقة القرآنية مع التفسير النبوي فإنها كلها صادرة من الخالق سبحانه وتعالى اللطيف الخبير وهو أعلم بخلقه. لكنه في الحاشية ذكر الآية وقال كل هذا لا يمنع في رأينا في أن الكرة الجرثومية البلاستولة خلايا يخلق الله منها الجنين وخلايا كثيرة خارجية لا يخلق منها الجنين، وإنما وظيفتها العلوق بجدار الرحم وتغذية الجنين. قال وعلى هذا فإن تقسيم الكرة وبين هذا الأمر وأطال في الكلام حتى ذكر أن هناك قول لبعض أهل العلم من الأطباء أن هناك خلايا مصدرها الطبقة المتوسطة المزدورين، وهذه الخلايا تتحول إلى خلايا، طبعا يكمنوا كلمان بالإنجليزية ما بتكتب بالعربي يبقى صعب النطق بالنسبة لي لأن كما تعلمون عربي ولست بأعجمي معلش. وهذه الخلايا ده عجز على فكرة ونقص، يعني لو الواحد مش عارف لغات بيبقى نقص، لأن الداعية حقيقي في حاجة إلى تعلم اللغات. فقال وهذه الخلايا تتحول إلى خلايا متميزة عندما تكون العظام أو خلايا الدم الحمراء أو البيضاء أو عندما تلتئم الجروح والكسور، ولا دور هام في الجنين وفي الطفل بل وفي البالغ والكبير. من الآخر قال عنا تشكل الاحتياطي الذي يمكن أن يطلب في أي لحظة. يعني رب العالمين وانت جنين في بطن أمك يخلقك ويحول المضغة إلى خلايا مخلقة، هذه الخلايا تجتمع لتكون عين، خلايا تجتمع لتكون أذن، خلايا عظمية، خلايا عضلية، خلايا للمخ، خلايا للقلب، خدوا بالكم بقى خلايا احتياطي، هذه دي بقى غير مخلقة لم تدخل في تكوين الأعضاء، وهذه هي التي تكون احتياطي للإنسان إن حدثت له حادثة، إن حدث له مرض، إن حدث له قطع في الجلد، هذه الخلايا التي تأتي كاحتياطي كما يقول الصيدلية المتحركة في داخل جسم الإنسان. هذا ما يعني العلماء في فهمهم للمخلقة وغير مخلقة. يبقى معنى ذلك أن الشيخ إمام المفسرين الطبري لما نقل عن مجاهد أن مخلقة وغير مخلقة، أن غير المخلقة هي إيه؟ التي يقذفها الرحم، هذا وارد، بل بالفعل لأن التي لم تخلق نهائيا هذه قذفت، التي لم تخلق ليس الخلايا، المضغة كلها فلم تخلق ولم يكتب لها أن تخلق، فكانت النتيجة أن قذف بها الرحم. ومن الممكن أن تكون هناك خلايا أخرى، والتعبير يشمل، لأن الذي يتكلم هو من؟ هو رب العالمين، فيأتي بألفاظ وبتراكيب تشمل كل هذه الأمور فيدخل فيها الخلايا التي لا تدخل في تركيب الإنسان بل في قضم الرحم للتعلق بما خلايا أيضا، ولكنها لا تدخل في جسم الإنسان وبنيته، ثم بعد ذلك تدخل في بنيته ولكن لا تكون إلا احتياطيا له فيما بعد. كل ذلك يشمله قوله تعالى مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ماذا يقول أهل العربية. الحذف في أحايين كثيرة يكون أبلغ من الذكر، يعني لما تحذف مفعولا به أو غيره وكان حقه أن يذكر، البليغ لا يحذف إلا لعلة بلاغية، فما بالكم إذا كان الذي يحذف هو من؟ هو رب العالمين حينما يتكلم بالقرآن. فإذا الحذف يكون أبلغ من إيه؟ من الذكر، يعني لو ذكر وقال لنبين لكم كذا وكذا سيذكر أشياء، لكن كلمة لنبين لكم هذا أمر لا نستطيع أن نصل لكنه، ولذلك يقولون حذف المفعول به لتذهب فيه النفس كل مذهب. وإذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى اكتشافات في كل عصر، لأن هذه القضايا من القضايا العلمية التي تركها رب العالمين لاكتشافات البشر ولدراسات البشر. فإذا ولذلك أتى في هذه النقطة، يعني كان من الممكن أن يأتي في آخر الآيات ويقول لنبين لكم لا عند هذه الكلمة بالذات. ولذلك من قال إنها تمجوى الأرحام قال لنبين لكم، لأن هذه الأمور لو رأيناها استطعنا قبل اختراع الأجهزة التي تصور في داخل الرحم أن نكتشف ما يدور في الظلمات الثلاث لنبين لكم، ثم الذين اكتشفوا هذه الأمور حديثا لنبين لكم، ثم ما يعلم في مستقبل الزمان لنبين لكم. تظل كلمة لنبين لكم مفتوحة، المفعول به مفتوح، حتى يقال لتذهب فيها النفس كل، لكن ليس كل مذهب باطل، مذهب ايه حق تدل عليه اما النظم القرآني او ما يدل عليه العلم التجريبي، وما يكون حقائق ليس نظريات بالطبع، بشرط ان يشملها اللفظ، لا نقحم اللفظ، لا نفعل كما يفعل من يتكلم في علم الاعجاز القرآني كما كان يحدث من بعض الناس، لن نريد ان نذكر اسماء، يعني عندنا بعض الناس شغال في الاعجاز، خلى كل الايات بتتكلم في الاعجاز القراني، والايات القرانيه بتتكلم عن كل شيء في الكون، وبتتكلم عن علم الكيمياء، ومن الممكن ان نخرج من الايات القرانيه حل مسائل فيزيقيه ومسائل جبر ومسائل هندسه، ده كده ما بقاش تفسير قران، ده بقى المساله هنا ايه يا اخوانا، بقى درس جبر ودرس حساب ودرس هندسه تحليليه ودرس كيمياء. لا، القران ليس كذلك، القران كتاب هدايه، وان كان فيه اشارات كما قال الله تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ولذلك فان الايات التي تتحدث عن علم الاجنه هي ايات بفضل الله تبارك وتعالى سبقت ثقافه عصر الرساله، سابقة لثقافة، لأن أي كتاب بشري بيكتب في أي زمان بيكون محكوم بإيه؟ بثقافة عصري. لكن حينما يخرج القرآن الكريم على ثقافة عصري لكي يتواءم مع العصور التي تأتي في مستقبل الزمان، فهذا يدل على أن الذي قال القرآن وتكلم به ليس من البشر، وإنما وليس حتى من الملائكة، وإنما الذي تكلم بالقرآن هو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، إن لم لم التعليل، لنبين لكم، نبين ماذا؟ تذهب فيها النفس كل مذهب بناء على تفاسير أهل العلم السابقين والمعاصرين، لنبين لكم ونقر، لم يقل ونقر، لا، لأنه لو قال ونقر تبقى معطوفة على لنبين تبقى منصوبة، لا، هذه جملة مستأنفة، ونقر في الأرحام ما نشاء. هنا يبين أن الإنسان بدأ لكي من هذه اللحظة بدأ الإنسان يكتب وجوده في رحم أمه، فنزل الملك وكتب وحدد وبين ذكر أنثى أجله شقي أو سعيد إلى آخره، ونقر، نقر يعني نبقي، فلما قال نقر نبقي دل على أن الآية هنا تتحدث عمن لم يكتب له أن الرحم يمجه، أن يقذفه الرحم، خلاص انتهينا من قصة الصقر، هذا ما قدر الله أن يكون وليدا حقا وأن يستمر في بطن أمي جنينا ليخرج طفلا. ونقر، العظيم يتكلم بأسلوب الجمع الذي يدل على العظمة، يعني ونحن نقر، نقر يعني نجعله مستقرا في الرحم، يعني نبقيه، ونقر في الأرحام ما نشاء، ما نشاء، ما نشاء، الذي يشاءه رب العالمين كما قال سبحانه في آية سورة لقمان، ويعلم ما في الأرحام ويقدر له كل شيء، وكل شيء يكتب وهو طبعا مكتوب في اللوح المحفوظ التقدير الكوني قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ولكن في تقدير سنوي في ليلة القدر يحدث أن فلان سيولد وفلان سيموت وفلان سيتزوج إلى آخره، اللي هو التقدير الحولي. لكن هنا عندنا تقدير خاص بالإنسان في بطن أمه وفي رحم أمه، فيرسل الملك فيكتب. وقد ذكرنا أن هناك بعض الأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مكتوب على الإيه؟ على الجبين، كما يقال المكتوب على الجبين لابد وأن تراه العين، المكتوب على الجبين بتشوف العين. وبينا وذكرنا وأريناكم الصورة قبل ذلك، مثل بصمة الإنسان هناك بصمة موجودة لأنه مكتوب على الجبين. هذا التخطيط الموجود والذي تأتي بعد ذلك يكون واضحا وظاهرا في التصوير في رحم الأم، ثم بعد ذلك تكسوه طبقة دهنية فلا يرى بعد ذلك، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يحل هذه الشفرة لأنها مثل مسألة البصمة، بصمة الأصبع، وبصمات الأصابع لا تتفق بصمتان. فكذلك ما هو مكتوب على الجبين، هذه الرسمة الموجودة على جبين كل واحد تختلف عن الآخر لأنه مكتوب فيها تاريخه، كتبته الملائكة، وهذه أمور لا يعلمها إلا من كتبها بإعلام الله عز وجل له، وهو أمر خاص. فيقول ونقر في الأرحام ما نشاء، لم يقل من ما لأنها صفات وأمور ستحدث لهذا الشخص الموجود في الرحم، ونقر في الأرحام ما نشاء، والأمر كما ترون ما نشاء، لأن الله ليس هناك مكره له، وليس هناك حجر على مشيئة رب العالمين، مشيئته مطلقة، مشيئة رب العالمين مطلقة. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، فهذا يؤقت الله له أجلا مسمى 9 أشهر، وهذا 7 أشهر، هذا 6 أشهر، والذي يحدد سبحانه وتعالى أجل مسمى، كما أنه يجعل للإنسان عمرا في الدنيا، فهذا يموت عند 60، هذا عند 70، هذا عند 30، هذا في 11، وهكذا. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، وهو الإنسان بعد هذه المسيرة الطويلة من النطفة إلى العلقة إلى المضغة التي تحولت إلى لحم إلى عظام، ثم كسى العظام لحم كما جاء في سورة المؤمنون، كل ذلك متى يتغير؟ لأن كل هذا لا يصبح إنسانا. متى يصبح إنسان؟ حين تنفخ الروح عند الشهر الرابع، ولذلك بعد 120 يوما حينئذ تنفخ الروح. ولذلك كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها الحامل قدر ماذا؟ 4 أشهر و10. بعد 4 أشهر ندخل في 10 للتأكيد أن هناك جنين قد نفخ فيه الروح. وحينئذ يأتي قوله في سورة المؤمنون ثم خلقناه ثم أنشأناه خلقا آخر، كل ما مضى شيء وبعد نفخ الروح يصبح خلقا آخر، لأن الروح التي هي تكرم الإنسان ويصبح بها إنسانا، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. لذن يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. إذا أردتم يا من تنكرون قدرة الله على البعث، انظروا إلى خلق آدم من تراب ثم تحويله من التراب إلى إنسان مكرم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة إلى آخره، هذه النقلة سر عجيب. طيب أنتم لم تروا آدم، فانظروا إلى من بين أيديكم وأنتم ترون آلاف آلاف آلاف الحالات، إنها ليست قصة جنين خلق من نطفة وكانت حالة شاذة خارقة حدثت في أرض الله، ولكن ما زالت الأرحام تدفع، بل إن الناس يئنون ويقولون استخدموا وسائل منع الحمل من كثرة ما يخرج من البطون، من بطون الأمهات، ويقولون للناس انظر حولك، ويقولون للناس حددوا الناس ونظموا الأسرة وقللوا العدد. عددكم كبير أيها البشر، عدد كبير، رب العالمين خلاق، وضعوا في اعتباركم أنه ليس خلاقا بالنسبة للبشر فقط، وإنما خلاق في كل شيء، وهذا الأمر ينطبق على الحيوانات وينطبق على النباتات، كما تأتي وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فإذا يقول هنا إن يبين أن النقلة عظيمة جدا، المسافة بين التراب الذي خلق منه آدم والنتيجة آدم من تراب، هذه النقلة المسافة تقاس بالسنوات، بملايين السنوات الضوئية، أمر غريب جدا، أمر معجز بكل ما تعنيه كلمة من معنى، خلق من تراب فإذا هو بشر، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، خلق من الماء، خلق من التراب، خلق من الطين، كله مرة يقول التراب ومرة يقول الماء، ثم نحن خلقنا من الماء نطفة، من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة، مخلقة المبالغة لأنه قال خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هل يستطيع أحد من البشر أن يقول نحن ساعدنا وعاوننا رب العالمين في هذا؟ من يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ هؤلاء الذين يولدون من يخلقهم رب العالمين؟ لا يجادل في هذه المسألة. هل وجد أحد ادعى؟ يعني لو وجدنا الآن حقيبة موجودة في المسجد دول بتاعت مين؟ بتاعت هذا المكان، من الذي فتح هذا؟ أنا. مين اللي عمل كذا؟ أنت. أي شيء له صانع، فمن هو الذي صنع الإنسان؟ وليس إنسانا واحدا، ملايين الملايين، من الذي أماتهم؟ من الذي يرزقهم؟ كل هذه القضايا لا يوجد مخلوق يقول أنا خلقت أبي أو خلقت أمي أو خلقت ابني أو خلقت، لا يوجد، ما وجدنا أحدا ادعى خلق نفسي أو خلق أبنائي، وإنما الخالق وحده لا شريك له. فيقول فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. طيب هذه النطفة التي تحولت، من الذي أشرف على كل هذا؟ من؟ من الذي كان يرزقها؟ ولذلك يقول بعض مشايخنا رحمه الله إن مشاكل الإنسان التي مر بها في بطن أمه أعظم من كل المشاكل التي نمر بها على الأرض. إن الذي تولاك وحل مشاكلك بدون طلب منك قادر على حل مشاكلك وأنت على الأرض. هذا المكان الضيق الذي تعلقت فيه النطفة، رحم الأم تعلقت فيه النطفة، ثم بعد ذلك أصبح يستمد غذاءه من أمه غصبا عنها ليس بإرادتها. هل تستطيع الأم أن تقول أنا سأمنع عن جنين الطعام؟ لا تستطيع. وحتى إذا لم تأكل سيمتص من بقية أعضائها، ويجي لها بقى هشاشة عظام، ويجي لها فقر دم، ويجي لها، الطفل سيأخذ حقه ولن يأخذ، الله سيعطيه، هو ما طلب، هو ما طلب، هو ما مد يده لأحد، كان يتغذى عن طريق الحبل السري الذي بعد ذلك يصبح علامة عليك، بصمة واسم، كل واحد له صورة، الصورة دي ايه؟ دليل الست اللي انت بتعقها، وتتعامل معه بسوء أدب. هذا دليل على أنها كانت تطعمك عن طريق هذا الحبل أخو العلمة معاك. أما تيجي عايز تخفي حسنات أمك، لا، البصمة موجودة. ده مفتاح وعمل زي باب الخزنة، واخدين بالكم عليه كده؟ الختم، الختم ده أمك كانت بتأكلك من هنا، من جوه مفارنها وبطنها وقلبها، وغذاء كان بيتحول لك قبل ما كنت بتطلب لبن أو أي شيء على الإطلاق، وكنت تتغذى في هذه الأثناء. وجسمك كل ما طلبت من رب العالمين شيئا أنت بلسان المقال لم تطلب، بل لم تكن شيئا مذكورا، بل لم تكن مميزا، بل لا تدري شيئا. من منا يذكر ما حدث في بطن أمي؟ لا شيء على الإطلاق، كنا شيئا غير مذكور على الإطلاق. ثم يخرجكم طفلا، ولذلك يقول آية غريبة في سورة عبثة، يقول في سورة عبثة: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. قصة، ثم السبيل يسره، قصة. النطفة يسره، العلقة يسره، المضغة ثم السبيل يسره. انتهت مدته في بطن أمي ثم السبيل يسره. كيف خرج؟ أمك التي أخرجت. الله والذي جعل بعد أن كان الإنسان يصبح بيقلب في داخل بطن أمه، وتصبح الرأس من أسفل حتى يخرج، ثم السبيل يسر، ويخرج الطفل من مضيق ضيق. لو خرج من هذا المضيق رجل لاختنق. من الذي أخرجه؟ رب العالمين. ثم السبيل يسر، تيسير ثم السبيل. ثم بعد أماته فأقبره، دخلوا يعني أقبره في القبر. ثم إذا شاء أنشر، كلا لما يقضي ما أمره. فإذا هنا مسألة التيسير فيخرج، ثم نخرجكم طفلا. هذه الخلاصة. انظر، دخل نطفة خرج طفل. كيف؟ مسألة معجزة بكل ما تعني الكلمة من معنى. أفلا تنظرون إلى هذه القصة التي تحدث كل يوم مرة، عشرات مئات القلوب كل يوم. ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم. يبقى ثم نخرجكم طفلا لتكبروا شيئا فشيئا، هذا هو المقصود. عشان بعدها ثم لتبلغوا أشدكم. الأشد بقى يبقى راجل بجد. في أثناء هذه الفترة هذا الطفل الذي يسر ما كان يرى في داخل بطن أم، لأنه ظلمات ثلاث، بعد ذلك يخرج ليرى، يفتح عينيه ليرى الضوء وليرى الدنيا وليسمع لأول مرة، لأنه كان في بطن أمه. ثم بعد ذلك كان يأكل من أين ويتغذى؟ من الحبل السري. فإذا به حينما ينزل، من الذي هداه إلى سدي الأم؟ من الذي علمك غريزة المص؟ أنت الآن لا تأكل وإنما تمص اللبن، غريزة المص. لو لم يتعلم، من الذي أمه لم تعلمه كيف يمص، وإنما هو الذي نزلت فيه هذه الغريزة، يمسك السجل ويبدأ يمص عشان بيتغذى، يفتق بطنه، وهكذا أمور جديدة. من الذي علمه إياه؟ يد الله معك، توفيق الله، عناية الله، رحمة الله، كلاءة الله، حفظ الله. ثم السبيل يا صب، ثم نخرجكم طفلة. ثم ولذلك يبدأ في الأول لا يتحرك إلا حركات، لكنه لا يستطيع، لو تركته على جنبي لا يستطيع أن ينقلب، تمام؟ ولكن فيما بعد يستطيع أن يحبو، يستطيع أن يمشي على أربع، حتى يستطيع أن يقف على رجلين. يعني في الأول يزحف ثم يمشي على أربع ثم بعد ذلك يستقيم ثم يخطو خطوات قبلها يحفظ قبض حتى يستطيع أن يمشي مستقيما على رجلين ثابت الخطى ليكبر شيئا فشيئا حتى ثم لتبلغوا أشدكم الأشد القوة. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولذلك أمرنا بأن نتقي الله في اليتيم حتى يبلغ أشده بلغ الأشد وبلوغ الأشد يكون عن طريق القوة البدنية والقوة العقلية ولذلك هناك بالنسبة للرشد والأشد وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ففي أشد قوة بدنية وفي أشد قوة عقلية وتمييز ثم لتأود الأساس ده التكليف بقى يبقى الطفل كان بداية حتى يصل إلى الغاية ثم لتبلغوا هذه لام التعليل كل هذا حتى يصبح الإنسان مكلفا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخ في آية أخرى ويقول هنا ومنكم من يتوفى وفي آية أخرى من قبل الشيخوخة ومنكم في سورة غافر ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. عند هذه الجملة مش الآية لأن احنا ما زلنا في الآية هنتوقف حتى نعطي نسعى أن نعطي هذه الآية حقا لأنها كما ترون آية من الآيات العظيمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها لنبين لكم فنريد أن نفهم حتى نعي هذه الأمور ترفع درجة الإيمان. رب العالمين أمرنا أن ننظر في أنفسنا وفي الكون من حولنا وأن نتدبر وأن نتفكر وأن نتذكر من أجل أن يرتفع الإيمان. ما أشد احتياجنا إلى دراسة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ففيها العلم كله وفيها الخير كله وفيها رفع الإيمان وفيها معرفة النفس ومعرفة الرب سبحانه لأنك من ضعفك تعرف قوة الله من عجزك تعرف قدرة الله من جهلك تعرف علم الله من ضلالك وحيرتك تعرف نور الله وهداية الله سبحانه وتعالى وهكذا. إذن أنت محتاج إلى أن تدرس أسماء الله وصفات الله من قرآن ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليزداد قربنا من ربنا وليرتفع إيماننا ولنكون مؤهلين بالفعل لهذه الرسالة العظيمة التي أنعم الله عز وجل علينا بها فقال الرحمن علم القرآن. الرحمن أول منا علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إذن من علينا بالقرآن قبل منتي علينا بالخلق لأنك لو خلقت فقط وما تعلمت القرآن ما الفرق بينك وبين البهيمة؟ لكن الذي فرق بينك وبين البهيمة هو أنك تعلمت القرآن وعرفت ربك من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.